شهد لنا القاصي والداني بالإعجاز، فلا نجاة لنا إلا بتوحيد الصفوف واستلهام التضحية والفداء من قصة الخليل إبراهيم عليه السلام. مستمعينا الكرام، واحتفالنا اليوم الذي ننقله على أسماعكم من رحاب مسجد الشيخ عويس بمدينة سنورس يتضمن تلاوة من القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح، وكلمة من فضيلة الشيخ متولي الصعيدي إمام وخطيب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها، ويختم الاحتفالات بابتهالات يقدمها المبتهل الشيخ علي الحسيني الذي يرفع الآن لأذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة Yeah.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا حول ولا قوة إلا بالله هكذا إخوة الإيمان والإسلام صلينا صلاة المغرب بفضل الله تعالى في جماعة خلف الشيخ عماد محمود إمام مسجد الشيخ عويس بمدينة سنورس بالفيوم حيث احتفال شبكة القرآن الكريم بهذه الأيام المباركة وبموسم الحج هذه الأيام مستمعين الكرام حافلة بالأمجاد والخير باخرة بالذكريات الخالدة ففيها يلتقي الحجاج ربهم في بيته الحرام وعند زمزم والمقام والمشاعر العظام يطوفون ويركعون ويسجدون ويتعارفون ويتشاورون ويتناصحون فتقوى الروابط بين المسلمين يجتمعون في مكان واحد وعلى صعيد واحد لا فرق بين غني وفقير يهتفون هتافا واحدا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك ومن جميل صنع الله أن جعل بيته هذا مثابة للناس وأمنا وحرما مقدسا وطهورا تنسى عنده الأحقاد ويعم عنده السلام اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام ووسط هذه الدموع المؤمنة المنسابة من عيون تخشى الله تتكون أروع صورة لخضوع العباد أمام سلطان المعبود ففي هذا المكان الطاهر مستمعين الكرام تسكب العبرات وتستجاب الدعوات ومن منا مستمعين لا يتمنى أن يرى بيت الله الحرام ومن منا لا يحلم أن يقبل الحجر الأسود الذي قبله الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ومن منا لا يدعو الله أن يرزقه رؤية تلك الأماكن المقدسة التي عاش فيها خير البشر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ونزل فيها القرآن تسطور البشرية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فنبدأ هذا اللقاء المبارك مستمعينا بالقرآن الكريم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون إخوة الإيمان آيات بينات من آية الذكر الحكيم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

الفجر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد ألم تر كيف فعل العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا

ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. يحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد. ألم أجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة أولئك أصحاب الميمنة ثم كان من وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ثم والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. الفاتحة. صدق الله العظيم. نعم صدقت يا إلهي فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت وقلت وقولك الحق. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ذلك هو القرآن الكريم كتاب الله الخالد ودستوره الشامل. هكذا مستمعين الكرام عشنا مع تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح استفتاحا طيبا مباركا لهذا اللقاء وهذا الاحتفال الذي ننقله على اسماعكم من رحاب مسجد الشيخ عويس بمركز ومدينة سنورس بمحافظة الفيوم مشاركة من إذاعة القرآن الكريم في احتفال شبكة القرآن الكريم بأيام وليالي هذا الشهر المبارك. في هذه الأيام مستمعين الكرام يستعد حجاج بيت الله الحرام ممن أسعدهم المولى تبارك وتعالى بزيارة بيته يستعدون للوقوف على أرض باركها الله ورسوله لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام. سافروا إلى بيت الله الحرام كلهم أمل في رحمة الله وفي عفو الله ومغفرته، فعلى الحاج أن يخلص النية لله سبحانه وتعالى وذلك بالتوبة لله عز وجل وأن يختار الرفقة الصالحة، هذه أمور يستعد بها الحجاج لأداء هذا الركن الفضيل من أركان الإسلام. مستمعين الكرام، حول الاستعداد لرحلة الحج نبقى مع هذه الكلمة العطرة لفضيلة الشيخ متولي الصعيدي إمام وخطيب مسجد السيدة زينب بالقاهرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تمام والله. أحمد الله سبحانه وتعالى الذي أرشد الخلق إلى أكمل الآداب، وفتح لهم من خزائن رحمته وجوده كل باب، وأنار مولانا تبارك وتعالى بصائر من يصلون على حضرة النبي فأدركوا الحقائق والصواب، وأعمى بصائر المعرضين عن الصلاة والسلام عليه حتى صار بينهم وبين نور الله حجاب. هدى مولانا تبارك وتعالى أولئك بفضله وبرحمته، وأضل الآخرين بعدله وبحكمته، إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الإنسان وعدله وألهمه نور الإيمان به فزينه به وجمله، وعلمه البيان فرفعه به وفضله. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه، أرسله ربه للعالمين رحمة، وجعله مولانا للناس أجمعين نعمة، فصلاة وسلاما وتحية وبركة عليك يا سيدي يا رسول الله. إن شئت من بعد الضلالة تهتدي فصل على الهادي البشير محمد. يا قومنا صلوا عليه وارفعوا أصواتكم، يغفر لكم في يومكم قبل الغد، ويخصكم رب الأنام بفضله والفوز بالجنات في يوم الموعد. فيا من شئت من بعد الضلالة تهتدي فصل على الهادي البشير محمد. فاللهم صل على سيدنا محمد وآله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. وبعد، فيا أيها المستمع الكريم، لله تبارك وتعالى بيت مقدس وحرم معظم بني بأمره ورعاه بعينه، دل على مكان البناء ملكان كريمان، وقام بالبناء نبيان عظيمان. فلما تم بناؤه وقامت أركانه جعل الحج إليه فريضة، والذهاب إليه شعيرة، والطواف حوله واجبا، والوقوف بجبله لازما، والسعي بين رحابه من شعائر الله. وهو أول بيت أعده الله تبارك وتعالى لعبادته، وطهره للطائفين والعاكفين من اهل محبته، حيث يقول مولانا: واذ جعلنا البيت مثابة للناس وامنا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ايها المسلمون الكرام، في شتى الارجاء المعمورة علمنا الشارع الحكيم سبحانه وتعالى ان نستعد وان نهيئ انفسنا لما يجد علينا من اعمال ولما تتأتى علينا من مناسبات في الطاعة وفي العبادة. ودأبنا في ذلك سيد المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فلقد كان عليه الصلاة وأتم السلام يستعد لهذه المناسبات من خلال الطاعات والعبادات. وينبغي علينا أن نسير على درب سيد الوجود رسول الله، فمن سار على الدرب وصل. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أيها المسلمون الكرام، إن حجاج بيت الله تبارك وتعالى الحرام يستعدون في هذه الأيام المباركات لأداء هذه الفريضة العظيمة ولأداء هذا النسك العظيم، بأن خرجوا لأداء هذه الفريضة العظيمة بمال حلال. فما عند الله تبارك وتعالى من رحمات ومن غفران ومن عفو لا ينال إلا بالطيب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة وأتم السلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وقال عليه الصلاة وأتم السلام: إذا خرج الحاج بنفقة حلال ووضع رجله في الغرف أي الركاب ونادى لبيك اللهم لبيك، ناداه المنادي من قبل المولى تبارك وتعالى: لبيك وسعديك والخير كله بيديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مأجور غير مأزور، أي أن الله تعالى يعطيك عليه الأجر، ويضع الله تبارك وتعالى عنك الوزر، كما أخبر النبي: ومن نعطر المكان بالصلاة عليه، صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وفي نفس حديث رسول الله عليه الصلاة وأتم السلام: وإذا خرج الحاج بنفقة حرام ووضع رجله في الركاب ونادى لبيك اللهم لبيك، ناداه المنادي من قبل الله عز وجل: لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام وراحلتك حرام وحجك مأزور غير مأجور، أن يعطيك المولى تبارك وتعالى عليه الوزر. و ويستعد الحجاج ايها السادة الاكارم لاداء هذه الفريضة العظيمة ولاداء هذا النسك، وقد تابوا وانابوا الى الله تبارك وتعالى، فما من عاقل يخرج لاداء هذه الفريضة العظيمة وهو مقيم على معصية الله عز وجل. حتى من كان طائعا لله تبارك وتعالى فعليه ايضا ان يستعد بالتوبة وبالانابة، لان التوبة في حد ذاتها عبادة وطاعة وقربة من الله تبارك وتعالى. ولا ادل على ذلك من ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوب الى الله في اليوم والليلة 100 مرة وفي رواية 70 مرة، وهو من هو؟ انه من غفر الله له ما تقدم وما تأخر. وكذلك يستعد الحاج لاداء هذه الفريضة العظيمة بان يرد الامانات والودائع التي عنده لاصحابها، فلعل العمر ينقضي ولعل النفس تعود الى باريها، فيكون قد تخلص مما لديه من امانات ومن ودائع ومن حقوق للناس عنده. دل على هذا سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة وأتم السلام: من كانت له مظلمة عند أخيه فليتحللها اليوم قبل أن لا يكون دينارا ولا درهما. كذلك يستعد الحاج أيها المستمع الكريم لأداء هذا النسك ولأداء هذه الشعيرة العظيمة. وقد جرد نيته لله فلا مقصود له إلا الله ولا هدف له إلا الله، فإن الكعبة لا تقصد في ذاتها وإنما تقصد لأن الله أمر بالتوجه إليها. ولذلك فمتى أراد أن يخرج الحاج لأداء هذه الفريضة العظيمة فعليه أن يجرد نيته لله عملا بقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. كذلك أيها السادة الأكارم، ونحن هاهنا ممن لم ييسر الله تبارك وتعالى له أن يخرج لأداء هذه الفريضة، فعليه أن يتعرض لنفحات الله لا سيما في هذه الأيام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها. ففي هذه الأيام الطيبة العطرة ينبغي أن نتعرض فيها لنفحات الله، لأن نكثر من أداء الطاعة والعبادة في هذه الأيام العشرة الأول من شهر ذي الحجة التي أقسم الله تبارك وتعالى بها في القرآن: والفجر وليال عشر والشفع والوتر، والتي جمع الله تبارك وتعالى لنا فيها من العبادات ما لم تكن في غيرها. ففيها الصلاة وفيها الصيام وفيها الزكاة وفيها الصدقة وفيها الانفاق وفيها المعروف وفيها شعيرة الحج الى بيت الله تعالى الحرام. وهذه فريضة لا تكمن إلا في هذه الأيام. أيها السادة الأكارم، في هذه الأيام يوم عرفة، وينبغي أن نتعرف على الله تعالى بأن نوحد كلمتنا، لا سيما في هذه الأيام التي قد احتقن فيها العالم العربي أجمع، ومصر بصفة خاصة، فليكن اتحادنا على كلمة سواء وعلى وحدة الصف، لا سيما في هذه الأوقات وفي هذه الأزمات. وهذه أيام ذكر لله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى قرن الذكر بألوان من الطاعات والعبادات. قرن الذكر بالصلاة، فإذا قضيت الصلاة فاذكروا الله. قرن الذكر بصلاة الجمعة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. قرنه بالجهاد، إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. قرنه بحج بيته، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. ألا فلنتق الله تعالى، وأن نوحد كلمتنا، وأن نوحد صفوفنا، وأن نجتمع على كلمة سواء، وأن نذوب الفوارق والطبقات كما في شأن هذه الفريضة. فلا ينبغي أن يكون هناك نسب إلا في الإسلام، ولا ينبغي أن يكون هناك حسب إلا في الإيمان. دل على هذا القرآن الكريم: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ودل على هذا النبي الأمين، فقال صلى الله عليه وسلم: الناس سواسية كأسنان المشط، لا فضل لعربي على عجمي، ولا لأبيض على أسود، إلا بالتقوى والعمل الصالح. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم حج بيته الحرام، وأن يبلغنا زيارة النبي عليه الصلاة وأتم السلام. اللهم ول علينا خيارنا، ولا تول علينا شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، واجعل مصر آمنة مطمئنة، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادها بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادها بسوء فاجعل كيده في نحره. اللهم جازنا عن الإحسان إحسانا، وعن السيئات عفوا وغفرانا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكذا مستمعينا الكرام، طوف بنا فضيلة الشيخ متولي الصعيدي، إمام وخطيب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حول استعداد الحجاج لأداء فريضة الحج. فيا أخي الحاج، عليك أن تجعل التقوى دائما زادك، والآخرة مرادك، والزهد والورع مطيتك. عليك أخي الحاج أن ترمي هذه الدنيا من قلبك، وأن تسلك طريق الخائفين، وتطرق طريق المذنبين. وعليك أن تقول: يا رب، يا قابل التائبين ومجير البائسين، أنت ملجئي وملاذي. وأن يكون لسان حالك دائما يقول: إلهي، عبدك الجاني أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك، وإن تغفر فأنت أهل لذاك، وإن تطرد فمن يرحم سواك. إخوة الإيمان، من ساحة مسجد الشيخ عويس بمدينة سنورس، نبقى مع المبتهل الشيخ علي الحسيني. لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله. الله عليه وسلم. سبحان من عنت الوجوه لوجهه فهو الكريم يجيب من ناداه. اطلب بطاعته رضاه، اطلب بطاعته رضاه، فإنه لم يزل بالجود يرضي طالبين رضاه. يا رب احفظ مصرنا، يا رب احفظ مصرنا واجعلها آمنة سخاء وخاء. سعيت برؤيتي، هل يا ترى تلك الرؤى تتحقق أم لا؟ الناس طوافا عابقا ومسرمدا شاقنا دوما ستبقى في النهاة تتألق وهم صلي وسلم وبارك عليه. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. هكذا يا إخوة الإيمان والإسلام استمعتم إلى هذه الابتهالات التي قدمها المبتهل الشيخ علي الحسيني، وبها مستمعينا نأتي إلى ختام فقرات هذا الاحتفال والذي نقلناه على أسماعكم من رحاب مسجد الشيخ عويس بمدينة سنورس بمحافظة الفيوم. إخوة الإيمان والإسلام شارك في نقل هذا الاحتفال على الهواء مباشرة من هندسة الإذاعة الخارجية الزملاء أحمد عبد الرؤوف، عبد الله حبيشي، طارق عبد الباقي. أخيرا المستمعين تقبلوا تحياتي فؤاد حسان حتى يضمن لقاء جديد. لكم التحية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والميكروفون يعود إلى دار الإذاعة بالقاهرة.